بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نختصر أحكام همزة الوصل التي ذكرها ابن الجزر رحمه الله في الدرس السابق. ذكر الأفعال يبدأ فيها بالضم، وأبدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث الفعل مضموما ضما أصليا، لا بد من هذا الشرط، ضما أصليا. أما إذا كان مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا فيبدأ فيه بالكسر. أما الأسماء فيبدأ بكسر همزة الوصل مطلقا، سواء كانت الأسماء قياسية أو سماعية، مثل استكبار، استغفار، اختلاف، اسم، ابن. ويستثنى من ذلك ما صدر بلام التعريف، فإن همزته تفتح مطلقا للخفة، ولأن همزة الوصل همزة يعني التعريف كثيرة الدور فخففت من الكسر الذي هو ثقيل إلى الفتح. وها هنا بعض الفوائد الخاصة بهذا المبحث. الأول، إذا دخلت همزة الاستفهام على الأسماء المعرفة بأل تبقى همزة الوصل دون حذف لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، وقد ورد ذلك في 6 مواضع في التنزيل في 3 كلمات: الذكرين، الله، الآن. وطبعا طريقة التخفيف فيها معروفة في كتب القراءات وفي دروس القراءات. طيب، هذه الفائدة الأولى، إذا دخلت التعريفية على إذا دخلت همزة الاستفهام عفوا على التعريفية تبقى الهمزة همزة الوصل دون حذف، لكنها تخفف يا إما بالتسهيل أو بالإبدال كما قرأنا. الإبدال كما قرأنا، والتسهيل الذكرين، الله، الآن. الفائدة الثانية، إذا ابتدأ القارئ بكلمة الاسم في قوله تعالى بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق، فله الابتداء بهمزة الوصل، يعني يقول الاسم، لأنها شبيهة ب أو هي التعريفية فتفتح الاسم. طيب، وإذا ابتدأ باللام يبدأ الاسم بلام مكسورة، وهذا لجميع القراء ونص عليه في النشر. الفائدة الثالثة، إذا دخلت همزة الاستفهام على الأفعال المبدوءة بهمزة الوصل حذفت همزة الوصل لفظا وخطا، مثل أتخذتم أو أتخذتم، أطلع الغيب، أفترى على الله كذبا مثلا، أصطفى، أصطفى البنات، أتخذناهم سخريا، أستكبرت. هي أصلها أتخذ، أطلع، أفترى، لكن همزة الوصل في هذا كله تحذف. قالوا لأنها لا تشتبه بالاستفهام والخبر. خلاص، إذا جاءت همزة الوصل في هذه الأفعال فإنها يعرف أنها يعني همزة الاستفهام والمحذوف همزة الوصل، ولا يلتبس الخبر بالاستفهام، فلذلك حذفوها. الفائدة الرابعة والأخيرة، فيما إذا تقدمت همزة الوصل على همزة القطع الساكنة، مثل الذي تمن، السماوات توني، يقول ذلي، هنا تقدمت همزة وصل على همزة قطع. في الوصل ما في إشكال، لأن همزة الوصل تسقط في الدرج كما هو معروف، الذي ائتمن السماوات ائتوني يقول ذلي. طيب، لكن لو أردنا أن نبدأ بهمزة الوصل نبدأ بها مكسورة، لكنها تبدل مكسورة إذا كان ثالث الفعل مفتوحا أو مكسورا، نقول إيتوني إيذلي بهمزتي قطع بهمزة وصل مكسورة. واحد يقول إيتوني، التاء مضمومة، التاء مضمومة ضمت مناسبة كما سبق لما قلنا على امشوا اقضوا ابنوا، فالتاء مضمومة نعم لكنها ضمت مناسبة فلا يعتد بها فتكسر همزة الوصل. طيب عندئذ إذا ابتدأت بهمزة وصل بعدها همزة قطع ساكنة، فالعرب لا يستسيغون ذلك، لا يثبتون الهمزة الوصل وإنما يبدلونها، يبدلونها حرف مد من جنس حركة الهمزة التي قبلها. فنقول إذا لي إيتوني بالياء، يعني تبدل همزة القطع ياء. أما في كلمة أوتمن لأن فيها ضم أصلي في ثالث الفعل فنبدأ بهمزة الوصل مضمومة وبالتالي تبدل همزة القطع واوا، نقول أوتمن أوتمن. فهذه هي الفائدة الرابعة والأخيرة في هذا الدرس، وفي الدرس القادم نلخص أحكام الوقف على أواخر الكلم ما يتعلق بالسكون المجرد وبالروم والإشمام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.